Book 2 23 23 Belajar bahasa asing تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية Di mana Anda belajar bahasa Spanyol? أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ Anda dapat berbahasa Portugis? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Ya, dan saya juga dapat berbahasa Italia sedikit. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Saya lihat Anda menguasai bahasa dengan sangat baik. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Bahasa sangat mirip satu sama lainnya. اللغات متشابهة إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. Saya dapat mengerti Anda dengan baik. أستطيع أن أفهمها جيداً. أستطيع أن أفهمها جيداً. Tapi berbicara dan menulis merupakan hal yang sulit. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. Saya masih membuat banyak kesalahan. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Silahkan Anda memperbaiki perkataan saya. أرجو أن تصحح لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائما. Cara pengucapan Anda sangat baik. نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. Anda memiliki sedikit aksen. عندك لكنة بسيطة. عندك لكنة بسيطة. Orang akan mengetahui dari mana Anda berasal. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Apa bahasa ibu Anda? ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ Anda mengikuti kursus bahasa? هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Dengan cara apa Anda belajar bahasa؟ أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ Saat ini saya tidak tahu apa namanya. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Saya tidak ingat judulnya. العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. Saya lupa. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.